البحر وانت والصراع جبار والموج بيحدث والمحيط غدار لكن دراعي حديد قابض على الدفة وخطوة خطوة هيكمل المشوار وخطوة خطوة هيكمل المشوار هيكمل المشوار تحت الضغط ماشي ماشي وقلبي عمار جايز اكون خايف جايز كمان محتار بس الايمان غلاب بيصوت على الظلمة وكل ليل لازم يبان له نهار وكل ليل لازم يبان له نهار بكون مرتاح وساعات بكون خايف وساعات بكون حاسب خطاويا وساعات بكون حيران تايه ومش عارف لكن اكيد مهما الفؤاد احتار هنخطي فوق كل السدود هنعدي فوق كل الحدود ألف مبروك يا حبيبي. مبروك يا فايز. ميرسي قوي يا دكتور. في حاجة بقى مطلوبة مني؟ حاجات. تعالي بس استريحي الأول. لا يا حبيبتي واحدة واحدة ها؟ بالراحة على الآخر. ألف سلام عليك يا روحي. وابتدى المشوار. صباح الخير يا دكتور اشرف. صباح الخير. ازاي يا ترى ايه اللي شغل دكتورنا بدري كده؟ زراعه القلوب تاني تاني وتالت وعاشر كمان. انت مهتم بزراعه القلوب قوي قوي يا اشرف قوي. انا بذاكر كتير وبتفرج على افلام مسجله كتير بس يا خساره. بس ايه؟ مفيش عمليات كتير. اغلب الحالات يا اما تطلع بره يا اما تفضل جوه لغايه لما ينتهي الاجل. عارف نفسي يكون عندنا في مصر هنا مركز متخصص في زراعه القلوب. كلنا لبسنا في كده. بس هتعمل ايه؟ مفيش في ايدينا حاجة. لا في اكيد في. مش المفروض نفضل قاعدين كده نتفرج مكتفين ايدينا؟ اما انت بتحضر الدكتوراه فيه؟ اي دكتوراه يعني ورق وافلام واقلام وكتب. لازم اوضة عمليات مرضى ودكاترة وعمليات ممارسة يعني. الصبر. الصبر طيب يا دكتور. الصبر ها؟ لامتى؟ انا زهقت خلاص. انت؟ ده انت بتعمل عمليتين وثلاثة في اليوم. في اصلاح القلوب مش في زرعها. كل مستشفيات الدنيا فيها وحدات متخصصه لزراعه القلوب. اشمعنا احنا؟ احنا لسه بدري علينا. انت ليه مش عايز تصدق؟ للاسف مصدق. بس لامتى هنفضل ورا كده؟ لامتى هنفضل قاعدين نتفرج عليهم ومكتفين ايدينا؟ لغايه لما يجي الفرج من عند ربنا. الو؟ ايوه؟ هو الصوت مش غريب. مين معايا؟ مين؟ مش معقول. جيت امتى؟ ياه كاني في حلم. وحشني جدا. بقى كده يا راجل. كده ايه؟ انا لسه واصل امبارح بعد نص الليل، طلع الصبح جات لك على طول. فيك الخير. خير يا ابني، احنا اصحاب واصحاب قوي كمان. ايوه انت قلت انك هتبعت لي. معلش غصب عني، صدقني غصب عني، سماح. ها ماشي ما دام جيت خلاص سماح. اتفضلوا الشاي. ميرسي خالص. اتفضل. تعبناك يا مدام. تعبك راح. قول لي بقى ايه اخبار البرازيل؟ مبسوط جدا، ما كنتش احلم حاجه احسن من كده. يا سلام. ليه يعني؟ فلوس دي اخر حاجه افكر فيها. امال ايه؟ العلم، التكنولوجيا، كل اللي اتعلمناه في الجامعه ودرسناه في الكتب بين ايدينا في البرازيل. المفروض ان البرازيل دي دوله من دول العالم الثالث، يعني زينا. هما من العالم الثالث اه، بس مش زينا. امال ايه؟ الناس، الشعب هناك متحمس جدا، بيعمل كل حاجه بقوه وحماس بجديه. صدق كل اللي اعرفه عن الناس بتوع البرازيل دول اخبار الكوره، جدعان قوي في الملعب، عنف وسرعه وقوه وجوان. هما الشعب هناك كده، يعملوا كل حاجه بقوه، يحبوا بقوه ويكرهوا بقوه، يلعبوا بقوه ويشتغلوا برضه بقوه، يبكوا بقوه ويضحكوا بقوه. لما يجي يصنعوا الخير يعملوه بقوه، ولما يجي يصنعوا الشر برضه بيعملوه بقوه. اعنف عصابات واكبر مهربين مخدرات ولصوص هناك في البرازيل. غريبة. مش غريبة يا كمال، الإنسان اللي قلبه حامي بيبقى حامي في كل حاجة. على فكرة كمال، جبت لك شوية كتب وأبحاث عن الموضوع اللي بتحبه، زراعة القلوب. تتكلم جد؟ في البرازيل؟ يا راجل، زراعة قلوب في البرازيل؟ أيوة في البرازيل، ده في أكبر مستشفى متخصصة في أمراض القلب وزراعة القلوب، اسمها سيتي أوف فيس، مدينة الإيمان. طب يا أخي قول في أمريكا، في إنجلترا؟ لا، في البرازيل. عامة تعالوا شوفوا بنفسكم. نشوف. هو كمال بيتحرك من هنا؟ ده كمال رجليه متثبتة في الأرض هنا. أهي يا ماما، دي تقارير رندا. رغم إني كنت هموت نفسي في ولد ولا بنت، لكن أديكي بنفسك شايفة حالتها. بس دي تقارير ما تطمنش يا فايز. هو ده اللي راعبني. لا يا حبيبي، ما تترعبش. ربنا مش بيسمح بحاجة أكبر مننا، بس المهم هي تستريح نفسيا وجسديا. إزاي يعني؟ يعني تبطل شغل. ما بطلت يا ماما، هي قادرة. لا يا حبيبي، أنا قصدي على شغل البيت كمان. لا، البنت أمال دي بنت كويسة وعلمة بشغل البيت، بس هي محتاجة لست بيت معاها برضو، بتشرف عليها على قد ما تقدر. بقولك يا فايز، أنا ممكن أجي أقعد معاك يومين الحمل الصعبين دول، يعني إذا ما كانش وجودي يضايقها. يضايقها؟ أنت بتقولي يا ماما دي تتمنى. يا سلام. طب أنا هبقى أروح البيت أجيب لك هدومك وأنا راجع معايا. خليك أنت جنبها. حاضر. ربنا يخليكي لينا يا نرجس حياتي. يلا على إذنك يا ماما، على إذنك. باي باي يا حبيبي. ده انا عمري ما ركبت طيارة. اركب. بعدين انا ما بحبش المطارات ولا الطيارات من ساعة ما كنت رايح اجيب ال... حبها. هي حاسس الولد هتفضل مقصرة عليك لغاية امتى؟ معرفش، مش قادر يا مي، خايف. كمال يا حبيبي، فكر في الموضوع الاصلي. الموضوع الاصلي؟ يعني ايه بقى؟ موضوع السفر للبرازيل والفرصة اللي بعتها لك ربنا عشان تعمل عملية زرع القلب وعشان تكمل الدكتوراه بتاعتك في مركز طبي متقدم. طب وانت مين اللي قالك ان الفرصه دي جايه من عند ربنا؟ امال مين اللي بعتها لك؟ مش عارف، بس ممكن ما تكونش من عند ربنا. لما ما نكونش متاكدين نعمل ايه؟ بنصلي ونصوم ونطلب ارشاد من ربنا. تمام، تعال نكرس يومين او ثلاثه او اسبوع نصلي ونصوم ونشوف ربنا هيقول لنا ايه. موافق؟ موافق. صباح الخير يا دكتور. دكتور اشرف، صباح الفل. ايه ده كله؟ لا ابدا، ده شويه ورق وكتب وبروشورات. في زراعه القلب برضه صح؟ ايوه بالظبط، بس المره دي بقى في البرازيل. في البرازيل؟ البرازيل بتاعت الكوره بقى فيها زرع قلب؟ ايوه، انا برضه كنت زيك كده مش مصدق. الاغرب من كده ان رضا مهران جايب لي معاه دعوه من اكبر مستشفى قلب هناك. كلمهم عني وعن ابحاثي فبعتوا لي معاه دعوه للزياره. انا لو منك اروح من بكره. انت مش عايز زرع قلب برضه؟ ايوه اهو جالك بالكوم هناك يا عم. اسمع يا دكتور، انت مش هتخسر حاجه، روح وجرب وشوف، وبعد ما تفكر وتشوف يا اخي روح رحله اجازه. رحله حد ما يجيله اجازه يطلع رحله البرازيل؟ دي بعيد قوي. ولو الفرصه دي مش هتتعوض. انا لو منك اروح اخر الدنيا مش البرازيل. بس انا اصلي عمري ما سافرت بره مصر بصراحه. سافر فكرك كده؟ سافر يا عم سافر، دي فرصه ما تتفوتش ابدا. ده لو منك اروح اسوان مش البرازيل. يا اخي ترايق. شايفك قلقان جدا وخايف قوي. خايف لا تاخد قرار خطأ؟ انا دلوقتي بقيت مسؤول عن عيلة. عندك حق. طب اعمل ايه؟ سألت مي؟ متحمسة جدا. واهلك برضو؟ ماما طبعا قلقانة شوية. واصحابك؟ اديني جاي لك اهو. وربنا صايم ومصلي ومستني. هو ده الصح. يعقوب الرسول قال: إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له. أيوه عشان كده بطلب منه بإلحاح. ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة، لأن المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح وتدفعه. يا عصام مش هذه المشكلة، أنا مش مرتاب، أنا محتار. ربنا مش هيسيبك محتار، طالما لجأت له عمره ما هيخلى بيك ابدا. اسمع يا كمال. ايوه انا هكلم المجموعه بتاعتي عشان نصلي لك. هنتفق مع بعض في وقت معين نصلي فيه مع بعض عشان ربنا يرشدك ويوجهك للصح. يا ريت يا عصام، يا ريت يا ريت، ده لازم، دي وصيه ربنا يا كمال. صلوا بعضكم لاجل بعض لكي تشفوا، وطلبه البار تقتدر كثيرا في فعلها. انا عارف يا عصام، عارف قوة الصلاة وعارف محبة ربنا ليا والمي وللأولاد. احنا كمال بنحتار بس لما الطريق ما يكونش واضح قدامنا، لكن صدقني صدقني يا كمال ربنا هيوضح لك الطريق. صدقني صدقك يا ابني. سافر اتكل على الله، ربنا يوفقك. طب ومي والاولاد؟ بالطبع هيفضلوا معانا في الاول لغايه ما تروح وتدرس الموقف تستقر الاحوال وتشوف هتعمل ايه، وتعال خدهم. اجي اخدهم؟ هو كلام منطقي؟ خبره سنين يا ابني. ما بتشربش الشاي ليه؟ سوري نسيت. في حد ينسى الشاي يا كمال؟ عارف من غيرك كنت ممكن اعمل ايه. سيبك مني خالص، انت اللي لازم تعمل كتير. المهم انا رتبت لك ميعاد في المستشفى يوم الاثنين، النهارده وبكره استريح خالص. كويس قوي ميرسي. وكمان مش هاجي لك اليومين دول، استريح خالص. فرق توقيت كبير والرحله كانت طويله. انا كل ما ارجع من مصر انام لي يومين ثلاثه. المهم انا همشي دلوقتي. ها محتاج حاجه تسلم لي؟ ماشي. هو بس كده ميرسي. باي باي. نرجس قولي لي اعمل معاكي حاجه. يا حبيبتي هو انا بعمل حاجه؟ مفيش حاجه تتعمل. يا ماما انت بتعملي كل حاجه. انا عايزه اقول لك بقى ان البيت اللي ما فيهوش عيال ما فيهوش حاجه تتعمل. ايوه يا ماما بس انا حاسه كده ان انا زي قلتي. زي قلتك مره واحده كده. انا عايزه اقول لك ان من غيرك لا انا ولا فايز ولا الدنيا كلها تسوي حاجه. انا اي حبيبتي هو انت مش عارفه قيمتك ولا ايه؟ عارفه عشان كده بقول لك ان انا ماليش فايده. يا حبيبتي ده انت الدنيا من غيرك ما تمشيش. ما تمشيش ايه يا ماما؟ قولي كلام غير ده. هتمشي طبعا بس مش زي ما ربنا مخطط لها. يعني افرضي مثلا لا انا ولا انت اتولدنا ما اتوجدناش مثلا. ايه اللي هيحصل؟ بناقص واحد في وسط 4-5 مليار نسمه في العالم. لا طبعا العالم هيبقى ناقص لاننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لاعمال صالحه قد سبق الله فاعدها لكي نسلك فيها. فهمتي قصدي؟ ايوه يا ماما نايس. وقصد ربنا؟ قصد ربنا؟ قصد ربنا ان راندا تبقى موجوده في العالم ده، موجوده في البيت ده وفي الدنيا دي لان لها لازمه، لان انتي مخلوقه علشان يبقى لك عمل مخصوص ليكي تقومي بيه ودي خطه ربنا. يا حبيبتي ماما نرجس كل حاجه عندك لها تفسير روحي. طبعا يا حبيبتي كل حاجه لها تفسير روحي. مالك يا حبيبتي؟ مالك يا ماما في ايه؟ ما تخافيش يا حبيبتي ناخده كده بتيجي وبتروح. سلامتك الف سلامة. راحت خلاص. رح تقولوا يحو الياس خوري جاب لنا دكتور عربي تاني. اهلا وسهلا. مرحبا فيك بيناتنا، خير وبركه. احنا تشرفنا بيه الشهر اللي فات. انا يشرفني ويسعدني اني اكون واحد ضمن فريق على اعلى مستوى طبي زيكم. انا مرح اقول خطبه، انا بس بدي اقول ان بلدنا البرازيل سباقه في مجال جراحه القلب وان اسمنا تعرف مثل ما هو مكتوب في النشرات الطبيه هيدي كلها، مثل اي مستشفى بمنطقتنا بتطبق العلم والعمل. دكتور كمال اضافة لنا، الله يوفقه انه يضايم معنا مش 4 سنين العقد وبس، لا يضل معنا عطول مثل ما انا جيت من شان 3 سنين وضليت هون لهلا 32 سنة. دكتور كمال يا هلا فيك. الو كمال ازيك؟ وحشتنا خالص. الاولاد بخير كويسين خالص. اهي جنبي اهي، ثانية واحدة اديها لك. كمال حبيبي. مي ازيك يا حبيبتي؟ هيكون ازاي من غيرك؟ وانا كمان. عامل ايه؟ الحمد لله بس غرقان على الاخر. قعدتك؟ لا بس انا هنا بقى غرقان في شغل حلو قوي. مبسوط يا كمال؟ طبعا. الشغل اللي بعمله هنا في يوم كنت بعمله في مصر في شهر. لا شهر ايه؟ قولي سنة. ما تتعبش نفسك يا حبيبي. لا لا مش كده، هي الفكرة ان هنا بس النظام ممتاز على اعلى مستوى، اعظم مركز طبي في البرازيل. يعني شوفي مش انا هنا بقالي شهرين بس عملت 23 عملية. وهتيجي امتى؟ مش عارف مش لاقي وقت. يا حلاوة وانا والاولاد. انا لازم اجي اجيبكم. امتى؟ مش عارف. مدام قررت تقبل عرض المستشفى يبقى انا هجي لك انا والاولاد. لا لا بلاش، السكه طويله قوي عليكي يا حبيبتي وانت لوحدك. ولا يهمك انا قدها. انا عارف بس برضو علشان ابقى قاعد هنا صح في اجراءات مهمه جدا لازم اعملها بنفسي. طيب يا حبيبي ما تاخرش. ماي بحبك قوي قوي. وانا كمان بحبك جدا جدا جدا. وحشتيني. الا صحيح يا ماما فين؟ انا كلمتها كذا مره ومحدش بيرد. هي ساعة كام عندكم دلوقتي؟ 1 الصبح. اه كانش المفروض اتصل متاخر كده. معلش اتاخر يا سيدي زي ما انت عايز، بس يا ريت تتكلم. وماما على فكره عند فايت لان رند قربت تولد. عشان كده. طب كويس، هكلمها عندهم بقى. خلاص يا حبيبي، يلا تصبح على خير. وانت من اهل بصي للاولاد. هبصهم لك. حاضر. باي باي باي. لا مش هجيب معايا حاجه غير مفيش يا حبيبتي، ان شاء الله خير. الف سلام عليك، الف سلام عليك. سميرة، ماما عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله يا حبيبي، انا جيت عشان اطمنك. الحمد لله الحمد لله. ما تيجي تقعد يا فايز يا ابني. لا مش قادر، مش قادر. ما انا عارف عارف، عشان كده بتضحك. يا ابني كلنا عارفين ان الموضوع سهل وطبيعي، ومع ذلك مفيش اب شفته ما بيقلقش يوميها. الواحد بيفضل يستنى 9 اشهر، ولما تيجي اللحظة دي بتجمع فيها القلق كله. ومهما حاولت تطمن نفسك مش هتطمن، مع ان الواحد عارف قدرة ربنا كويس وعارف قد ايه ربنا بيحبه، لكن مع ذلك ما بيقدرش يمنع نفسه من القلق. يا فايز يا ابني، القلق ده هيفضل عندك لغاية لما تسمع صوت البيبي وهو بيصرخ. اهو